الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة، ومن توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 17 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب الشفاعة، باب 17 من كتاب التوحيد، باب الشفاعة، وهو باب مهم جدا، لأن أكثر المشركين يشركون بحجة أن المعبودين من دون الله الذي اتخذوا من دون الله إيش هم؟ شفعاء لهم عند الله عز وجل، فيدعونهم وينذر لهم ويذبحون لهم ويخافونهم ويرجونهم زاعمين أنها تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة. يقرأ المتن شوي. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، حسب الشفاعة. هنا الشيخ قال باب الشفاعة، لأن الشفاعة أنواع، منها منفي ومنها مثبت، والمثبت أنواع، قد تبلغ إلى 6 أنواع، وقد تتجاوز ذلك عند يفك بعضها العلم أنواعها فتصل إلى 8 أنواع مثلا. على كل حال، الشفاعة قال باب الشفاعة لأنها منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، منها ما هو منفي ومنها ما مثبت. فإذا كانت بشروطها فلا بأس أن نؤمن بها، نقول نعم في شفاعة، وهي بشرطين اثنين: الإذن والرضا. فما في أحد يشفع قبل إذن الله عز وجل، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يستأذن فيأذن الله له فيشفع. وما في أحد يشفع ولا يشفع له إلا برضا الله عز وجل، فالله لا يرضى أن يشفع أحد لمشرك، ولا يرضى أن تشفع الأصنام مثلا. فبعد إذن الله ورضاه تتم الشفاعة. والشفاعة أصلا من الشفع، وهو قسيم الوتر، وإنما سميت شفاعة شفاعة لأنه يتوسط للغير، فيضم الشافع مسألته إلى المشفوع له، إلى المشفوع له. يعني مثلا المشفوع له يريد أن يدخل الجنة، يريد أن يغفر الله له، فيقول: اللهم اغفر لي. فالشافع يقول: اللهم اغفر له. تبهتم؟ يضيف مسألته إلى مسألة المشفوع له، فسميت شفاعة. فإذاك عرفت بأن الشفاعة هي التوسط للغير، التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. فمثلا الميت لسان حاله يرجو المغفرة، يرجو الجنة، يرجو النجاة من النار، فاللي يصلي عليه ايش يقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه واكرم نزله، وسع مدخله، صح؟ اللهم ادخله الجنه، اللهم قي عذاب القبر وعذاب النار. فصلاه المسلمين على الميت عباره عن ايش؟ شفاعه، لانهم يسالون الله عز وجل اضافه الى سؤال العبد لنفسه ان يغفر الله له، ان يدخل الجنه، ان ينجيه من النار. فمن هنا سميت ايش؟ سميت شفاعه. والشفاعه بيد الله عز وجل، يؤتيها من يشاء. والمقصود من الشفاعة إكرام الله عز وجل للشافع أن يشفع، إذ لو شاء الله عز وجل لغفر، لأدخل الجنة، لبدأ بفصل القضاء من غير أن يشفع أحد. لكن إكرام منه للشافع يعطيه شفاعة حتى يشفع للغير. فلذلك ما يشفع صنم ولا وثن ولا طاغوت يعبد من دون الله وهو راضي، لا، إنما يشفع الملائكة تشفع، النبيون، المرسلون، الصديقون، الشهداء يشفعون، المؤمن يشفع لأقربائه. المقصود أن الله عز وجل يكرم الشافع فيعطي شفاعة حتى يشفع الغير، هذا هو المقصود. فلذلك الشفاعة بيد الله عز وجل، فإذا أحد أراد أن يشفع له مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألها من؟ يسألها الله عز وجل، يقول اللهم أني أسألك شفاعة نبيك، اللهم شفعه في أو بي أو في، واضح؟ لأن الشفاعة بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا، فما تسألها الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام إنما هو يعطى الشفاعة فيكرمه الله بها فيشفع. فأنت اسأل الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة، فلا تعبد بعبادة الدعاء إلا الله عز وجل. هذا يعني مجمل ما يتعلق بالشفاعة، وفي تفصيلات عظيمة في هذا الباب، ولذلك هو من أطول أبواب التوحيد. ذكر الشيخ محمد بن الوهاب بعض الأدلة، منها قوله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الولي الحبيب النصير يسمى ولي من النصرة والمحبة، والشفيع الذي يشفع. فهؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل لن يبقى لهم يوم القيامة لا ولي ولا شفيع. فربنا جل وعلا يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فإذا حشروا وهم خائفون غير مطمئنين لأنه أقبل على الله وقد أشركوا بالله، فحينئذ ليس لهم من دون الله من دونه ولي ولا شفيع. وقال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قدم ما حقه التأخير، لم يقل الشفاعة لله بل قال لله الشفاعة حتى يفيد الحصر. فلمن الشفاعة؟ لله وحده. فإذا قال لله الشفاعة قل لله الشفاعة. وأيضا قوله الشفاعة بالألف واللام تفيد الاستغراق، يعني كل الشفاعة لله، صار إيش؟ الحصر والاستغراق، يعني كل الشفاعة لله وحده. ثم أكد هذا فقال جميعا، كل الشفاعة بيد الله عز وجل، هو جل وعلا يكرم من يشاء من عباده أن يشفع لمن شاء بعد إذنه ورضاه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا في آية الكرسي الآية المشهورة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من؟ إيش الأسلوب هذا؟ من؟ استفهام، والمراد منه ماذا؟ استفهام النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. وقوله من ذا، ذا اسم إشارة لكن حذف حرف التنبيه اللي هو هاء، الهاء ها، والأصل يعني إذا أضيف حرف التنبيه يقال إيش؟ هذا. من غير حرف التنبيه الهاء إيش يقال؟ ذا، واضح؟ فمن ذا، أنا واحد مرة سألني قال شنو يعني من ذا؟ ذا مو فاهم معي، ذا معنى هذا، لكن اسم الإشارة ذا ممكن يأتي مع حرف التنبيه الهاء فيقال هذا، ممكن يأتي من غير حرف التنبيه فيقال ذا. ومن هذا؟ اسم استفهام، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة يقفون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد فيحمد الله ويثني عليه حتى يأذن الله له ويقول له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان، تفضل. قال الشيخ الإمام رحمه الله باب الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده، سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا في الأول، ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعا لأن الشفع ضد الوتر، فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب، ولذلك سمي شافعا وسمي هذا العمل شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه يعني الشفاعة الدنيوية، يشفع يتوسط لغيره واسطة خير له نصيب منها، يعني له أجر لأنه سعى بالخير. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني سيأخذ وزرا وما يترتب على ذلك من الشفاعة السيئة. نعم. فالذي يشفع عند السلاطين أو عند الأغنياء أو عند غيرهم لقضاء حاجة المحتاجين يعتبر عمله شفاعة طيبة يؤجر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أما إذا كانت الشفاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء سائل أو طالب حاجة يقول اشفعوا تؤجروا، يعني تدخلوا في الموضوع واطلبوا له. فالذي يسعى ويطلب شفاعة الآخرين له أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، فهذا من المعروف أن تشفع لغيرك حتى تنجز له شيئا، إما أن تسقط عنه أو يعفى عنه من عقوبة أو من نحو ذلك، أو تشفع له حتى يأخذ حقا أو يأخذ حسنة أو صدقة أو مساعدة. فالتوسط الغير في جلب ما ينفع أو دفع ما يضر يقال عنه شفاعة. نعم. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم فهذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه، هذه شفاعة سيئة. ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده، شق على أهلها وذويها قطع يدها، تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أسامة كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، طبعا هو ابن زيد، وزيد ابن حارثة، كان قبل النبوة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى زيد ابن محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد من الذكور، فتبنى هذا الغلام، وكان مملوكا يباع ويشترى، فكان يدعى زيد ابن محمد. فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، نسب إلى أبيه فقيل زيد بن حارثة، لم يعد يقول زيد بن محمد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيدا اللي كان قد تبناه قبل النبوة. من أنجب هذا الزيد؟ أنجبه أسامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا ويحب أسامة ابنه، قريبا جدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سرقت هذه المرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم بطن من بطون قريش من أشراف قريش، مشهور منهم الصحابي من؟ خالد بن الوليد، هذا من بني مخزوم، فهمهم أمرها كيف تقطع يدها وهي امرأة شريفة معروفة من عائلة من أسرة، فقال من يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتجاوز عنها ولا يسقط ويسقط حد قطع اليد. فاختاروا من؟ اختاروا أسامة لأنه محبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من يجرؤ على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن حب رسول الله، جاء يشفع يريد الخير يعني. فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تفضل أتشفع؟ ليشفع. قال وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ استنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تتدخل تطلب شفاعة لإسقاط حد من حدود الله؟ نعم. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا قسم، وأيم الله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، مثل ما يقول أقسم بالله يقول أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، شوف العدل. نعم. وقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. والآن اليوم الناس يشفعون في أكل أموال الناس بالباطل، ولو أموال الحكومة، يقول ضبطة ضبطة ضبطة ضبطة ما يداوم أم مكان يزرق أو إلى آخره، فإذا ضبطها ضبطها يسمونه، شو يقول لك؟ إيش بيض الله وجهه، الله يبيض وجهه، ما قصرت والله، هو يأكل الحرام وهذا يقول له بيض الله وجهك وجزاك الله خير. وبعض الناس يعني بلغ الأمر فيه أنه يأتي يسأل يطلب شفاعة لأمر لا يستحقه أو أمر محرم، لا وبعد ما استجابوا له ربما فضحهم، ربما هددهم، ربما انتقصهم، قال خذلني جئت وما أعطاني أو ما فعل لي. وهذا والله من الغفلة، من الغفلة. بعض الناس يوظف لناس في الجمعية التعاونية ويمشي رواتب، لا هو مع زوجته بعد، وبيض الله وجههم ضبطني أنا والمدام 500 دينار 500 دينار، هذا ما يجوز، هذا حرام. فالمقصود أن الله عز وجل في كتابه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ادخل بالشفاعة، اشفع تؤجر، ولكن بالخير، لا تشفع في الحدود ولا في المعاصي ولا في الفجور ولا في أكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام. نعم. والحاصل أن هذا تعريف الشفاعة وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين الناس، والمراد هنا الشفاعة عند الله تعالى. نعم. الباب باب الشفاعة في كتاب التوحيد، المراد الشفاعة عند الله عز وجل، لكن استطرادا بيان ما معنى الشفاعة لغة والشفاعة الحسنة والسيئة في التعامل استطرد، ثم يدخل في موضوع الشفاعة عند الله عز وجل. نعم. ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله، ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواع العبادة. فإذا أنكر عليهم قالوا غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط، فبين الله أن ذلك هو الشرك وأن تلك هي عبادة غير الله، فقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. هذه الشفعة إلى يومنا هذا، إلى اليوم ها، وهذا الروافض الآن يغردون، يقولون لماذا تنكرون التوسل؟ يسمون الشرك توسلا، وتغيير الأسماء مع وجود الحقائق لا يعني شيئا، كمن سمى الخمرة مثلا عصيرا أو شرابا ما لن يتحول إلى حلال، الخمر خمر، كمن يسمي مثلا الفجور فنا هذا ما يغير بالحقيقة شيئا، الحرام حرام. فهؤلاء الرافضة وغيرهم يعبدون الأولياء من دون الله، الدعاء يدعونهم، الذبح يذبحون لهم، النذر ينذرون لهم، الخوف يخافون منهم، الرجاء يرجونهم، التوكل يتوكل عليهم، يعطونهم صفات الله عز وجل، يقولون هؤلاء حتى أنهم يحاسبون الناس يوم القيامة. شوف، حتى يقول الله عز وجل يوكل بعض خلقه لمحاسبة العباد يوم القيامة. الله عز وجل يقول إن الله سريع الحساب، ها، ووجد الله عنده فوفاه حساب، هذا يقول لا، يوم القيامة رب العالمين مثل الموظف يعطي، يقول هكذا يقول مثل الموظف يعطي توكيل، فيقوم مثل عالم بطالب ولا غيره يحاسب العباد يوم القيامة. فهؤلاء يشركون بالله عز وجل ويسمون شركهم بأسماء غير الحقيقة، لكن هذه الأسماء غير الحقيقة لا تغير الحقيقة. كثيرا ما يسمون الشرك بالله عز وجل وسيلة، ويستدلون بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة يعني معناها الصحيح الوسيلة وصيلة، يعني ابتغوا إلى الله عز وجل، اطلبوا إلى الله ما يوصلكم إلى مرضاته، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ ها؟ الإيمان والعمل الصالح. فهم يقولون الوسيلة، ابتغوا الوسيلة يعني اتخذوا من دونه أولياء، اعبدوهم، ادعوهم، انذروا لهم، اذبحوا لهم، هؤلاء وسيلتكم إلى الله عز وجل. في الحقيقة هذا الكلام مطابق تماما للكلام ها المشركين الأوائل، هذا الذي كان يفعلونه، يعبدون من دون الله عز وجل أولياء أو أنبياء أو صالحين، ويكون هؤلاء شفعان عند الله، فما أشبه هؤلاء بأولئك. لكن هؤلاء ينكرون، ربما يدعون على من أو من ينكر عليهم أنه منحرف، أنه مبطل، أنه وهابي. لماذا؟ لأنهم دعاهم إلى إخلاص الدين لله عز وجل. عجيب أمر هؤلاء الذي يقول لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، يتهمونه انه تكفيري، انه وهابي، انه مجسم، انه مع انه ما دعاهم الا الى إلا إلى ما دعا الله عز وجل إليه في كتابه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمرهم إلا بما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا قال لهم أهل التوحيد؟ قال لهم ما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قالوا غير ذلك، قال لهم قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. فهؤلاء قد طمس الله بصائرهم، ومنهم من يتكبر لأنه يجد له منصبا في قومه في أهل ملته في أهل مذهبه، يسمى السيد ويعطى الخمس وهو إلى آخره، فيصر على ما هو عليه من الباطل مع علمه أن ما يفعله باطل. فهذه دعوة الله عز وجل. نعم، يقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا وصف لهم لبيان حقيقته، يسمى هذا صفة كاشفة ليس قيدا. يعني أما يعني لو كان قيدا لكان المعنى: أما إذا دعوا من دون الله ما ينفعهم ما يضرهم وينفعهم فلا بأس بذلك، لا، وإنما يبين الواقع. الواقع أن هؤلاء الذين مدعوا من دون الله ما لهم، ما بالهم، ها، لا يضرون ولا ينفعون. لكن لماذا ما دام لا يضرون ولا ينفعون لماذا يعبدون؟ لماذا تختموا من دون الله أولياء؟ قالوا إيش ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يتوسطون لنا عند الله. هذا كلام المشركين الأوائل، انظر كيف يتطابق هؤلاء مع كلام المشركين. ثم أنتم تكفروننا وتقول عنا مشركون، ما أنتم اللي كفرتم وأنتم اللي أشركتم، من جبركم على ذلك؟ أمرناكم بالكفر حتى تكفروا؟ أمرناكم بالشرك حتى تشركوا؟ ما أنتم تتخذون من دون الله أولياء وتعبدونهم تدعونهم من دون الله عز وجل وتقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تقولون كلام المشركين تماما. فأنتم في الحقيقة اخترتم لأنفسكم الكفر كما قال جل وعلا: شاهدين على أنفسهم بالكفر، نسأل الله العافية. نعم، يقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونهم ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم تنفعهم اعتذاراتهم، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا، فكما أنهم من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدنيا أو سلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه، والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد بخلاف الملوك والسلاطين فهم بحاجة. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء ليبلغوا حاجات الناس وأحوال الناس، فإذا بلغهم هؤلاء الوسائط والشفعاء فقد بلغوهم ما لم يعرفوا من أحوال رعيتهم. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى، فلا يقاس الخالق بالمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء ولو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء وتكلموا معهم أثروا فيهم فقبلوا الشفاعة. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة لعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطاءهم ورزقهم، وهو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه: من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريد للخير والرحمة لعباده وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق ولجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. فتبين لنا إذن الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. حسبك، كلام جميل، فوائد كثيرة. أولا يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه، من دونه الضمير يعود لمن؟ من دونه، من دون الله عز وجل. من هؤلاء الذين من دون الله تبارك وتعالى؟ كل الخلق من دون الله. فلذلك أي مخلوق يتخذ مع الله عز وجل معبودا فهو من دون الله، داخل بها الآية. في أحد فوق الله؟ في أحد مساوي لله؟ الكل دون الله عز وجل، ما في استثناء، لا ملك لا نبي لا رسول لا صديق لا شهيد لا من آل بيت النبي عليه السلام، لا ولي لا صالح، لا حجر لا شجر، كل مخلوقات دون الله عز وجل. فالآية تشمل كل من اتخذ من دون الله، لأن كل من سوى الله فهو دون الله عز وجل. هذه واحدة. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء. آية هذه هي دليل عظيم أن هذا الشرك حتى لو كان الذي اتخذ من دون الله عز وجل إيش؟ ولي من الأولياء. فلم يقل الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه شياطين، لم يقل أصنام، لم يقل أحجار، قال أولياء. لأن الآن كثير من المشركين يعبدون من دون الله عز وجل أولياء وصالحين وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقهاء وعلماء ونحو ذلك، ويقول: ما عبدنا أحجارا ولا ولا أشجارا، وإنما اتخذنا صالحين أولياء. نقول: شهدتم على أنفسكم ما ذكر الله، فقال: والذي اتخذ من دونه أولياء. طيب، يقول الشيخ، يقول: يعني يعبدونهم، اتخذ من دون الله أولياء يعني يعبدونهم، لكن تتمت الآية: ما نعبدهم. هم يعبدون ولا ما يعبدونهم؟ هم يقول: ما نعبدهم. أكمل الآية لما قال: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. إذن هم إيش؟ يعبدونهم، لكن بهذا القيد أو لهذا السبب عبدوهم. تبهتم؟ يعني لما نفوا ثم أثبتوا بعد الاستثناء، هذا إثبات أنهم يعبدونهم. فهنا قال إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. مشركوا هذا الزمان قال: طيب أولئك يعبدونهم، إحنا ما نعبدهم. ما تعبدون تدعونهم، ما تعبدون بس تدعونهم. طيب ما الدعاء؟ ماذا يا إخوان الدعاء؟ الدعاء عبادة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، قال: الدعاء هو العبادة. يا سفيه يا غبي يا مشرك، يقول ما نعبدهم ندعوهم، ما الدعاء هو العبادة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، صريح وصحيح وواضح، ما يتحمل التأويل. الدعاء هو العبادة. لا ما نعبدهم لكن ندعوهم، يعني تعبدهم. وإذا يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال ادعوني، يعني الذي لا يدعو الله عز وجل مستكبر عن عبادة الله، صح؟ إذن الدعاء عبادة. فهذه الآية نص دليل واضح على أن الدعاء عبادة. فهذا المشرك الذي ينتسب الإسلام زورا ويقول: نحن لا نعبدهم، طيب ما تعبدهم، طيب ما تدعوهم، ما تناديهم، ما تقول يا فلان، ما تحط لوحة كبيرة كاتب عليها يا فلان، تناديهم تدعوهم كما يقول القائل: اللهم أنت تقول يا فلان، كما يقول القائل يا رب أنت تقول يا فلان، ما الفرق؟ الفرق هذا يدعو الله عز وجل، هذا يدعو إلهه الثاني. كل الدعاء هو العبادة. فإذا شوف الفوائد منها أن كل المخلوقات هي دون الله عز وجل، ومن المخلوقات التي هنا نص الله عز وجل أنهم أشركوا بالله أنه ماذا يا أخوان؟ اتخذوا أولياء، ما قال أصنام. ثم أثبت أنهم يعبدونهم، وعبادتهم كيف تكون؟ بصرف أنواع دعاء، ذبح، نذر، غيره، صح؟ طيب ما نعبدهم؟ طيب سبب لماذا تعبدونهم؟ قال إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني قربة، زلفى يعني قربة، واضح؟ إذن هم عبدوه أولياءهم من دون الله ليقربهم الله زلفى، ومشركوا هذا الزمان كذلك تماما يعبدون غير الله، يعبدون الأولياء، يدعون الأولياء حتى يقربوهم إلى الله زلفى قربا. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الآية مع وضوحها بعض الناس الذي يدعى صلاح الدين أبو عرفة ينكر أن الذي يدعو الأولياء مشرك. طيب الآية واضحة، واضحة، يعلم أتباع المخدوعين وأكثرهم مساكين لازم. أكمل الآية، وإحنا قطعنا الآية، نكمل الآية، تخوفنا يعني، نكمل الآية. إيش تكملت الآية؟ قال إيش؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا بحق الكفار مو بحق المسلمين الذي يقول لا إله إلا الله. شوف يعني يكون يعني اكتشف أمرا لم نفطن له، لن نفطن له. يعني هذا الذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله عز وجل صار كافرا، صار مشركا. ولا عندكم لمن قال لا إله إلا الله فهو معصوم من الكفر؟ معصوم من الكفر؟ لا. فذاك ربنا جل وعلا حذرنا من الردة، قال ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. يعني حذرنا منه لا ترتد، ومن يرتد عن دينه ويموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. إذا ممكن إنسان يرتد حتى لو قال لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله عز وجل، بطلت لا إله إلا الله كما قال العلم، كمن توضأ ثم نقض وضوءه، ما حال وضوءه؟ ينفعه لو صلى 1000 مرة بوضوء منتقض؟ ما نفع. ولو قال 1000 مرة 10,000 مرة 1,000,000 مرة يقول لا إله إلا الله وينقضها بالشرك، تنفعه يدخل بها الجنة؟ لا، حبطت أصلا. حتى ربنا جل وعلا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. لابد أن تحافظ على توحيد الله عز وجل، تحافظ على لا إله الله ومعناها ومقتضاها. أما تقول لا إله الله وتدعو من دون الله أولياء هتنطبق عليك الآية. لما تدعوهم؟ لما لا تقول يا رب وتكتفي بذلك؟ ما يكفيك؟ يكفيك الله ولا يكفيك؟ يكفيك. قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده؟ يكفي، بلى الله كافي عبده، عبده مفرد مضاف يعني عباده، واضح؟ ويقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك. ويقول الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه. ويقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، بعد لما يدعى غيره؟ إذا بيده الملك ويطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ولا عجز شيء في الأرض ولا في السماء، وخالقنا وربنا الرزاق ذو القوة المتين، وأمرنا بالدعاء ووعد بالاستجابة ولا يعجزه شيء، وعطاؤه هو الكريم الأكرم، يعني ما هي الوجهة التي تجعلك يا عبد الله تدعو غيره؟ لما فهمني لماذا تدعو غيره؟ لا، ويدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هم عن دعائهم غافلون. سبحان الله، هذا أعظم سفه، ما في سفه تتصور أكبر من هذا السفه، أن يعبد غير الله عز وجل. ثم هل الأمر يعني ترك للناس؟ لا، يعني لو أن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه ولم ينهانا أن ندعو غيره. لقال قائل يعني صحيح أن الله عز وجل أمرني أني أدعوه لكن ما نهاني أن أدعو غيره، لكن في الحقيقة إيش الواقع؟ نهى الله أم لم ينهى؟ نهى كثير. لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر، وتوعد من يدعو معه. فقال قال إيش؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا وما يفعل ذلك، يعني يدعو مع الله إلها آخر، يدعو من دون الله، يقتل يزني ومن يفعل ذلك يلقى أثامة وضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لغلام، لابن عباس غلام علم التوحيد، يقول يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. صار الآن ربنا لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وبيده ملكوت السماوات والأرض، وأمرنا أن ندعوه ووعدنا بالاستجابة ونهانا أن ندعو غيره. فما هو وجهة نظر هذا الإنسان الذي يذهب ويدعو غير الله ويزعم أنه من أهل لا إله إلا الله وينتسب الإسلام زورا وبهتانا؟ أين لك هذا الإسلام؟ من أين لك هذا الإسلام؟ هل يبقى له إسلام هذا الذي يدعو غير الله عز وجل وهو نسف أعظم ما في هذا الدين وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله، الذين لم نخلق إلا من أجله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين؟ فتأملوا شوف، لأن هؤلاء لا يتكلم بكل جرأة، كما يقال يغرد بعد، يغرد ويسمي الشرك توسلا ويسمي إيش التوسل، أي توسل تدعو غير الله تقول أتوسل تفعل ما نهى الله عنه، يقول هؤلاء شفعاء عند الله، هذا كلام مشركين. يا مشرك يا رافضي تشرك بالله وتسمي ماذا؟ تسمي توسلا حتى يروج على الناس، وهذا أكثرهم يأكل أموال الناس بالباطل حتى يبقى سيد، يبقى المرشح حتى ينجح حتى يتصدر، ولا لا هم لهم في الدين. يعني في واحد يحب الدين ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم عرض النبي عليه السلام؟ ما يمكن، والله ما يمكن أبدا. فهؤلاء لا دين لهم، لا يمكن له واحد عنده دين يشرك بالله عز وجل. ما إيش بقي من الدين؟ ماذا بقي إذا أشرك بالله؟ الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت وأنت رسول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. إحنا ما نعبد إلا الله، بس ما تدعو غير الله؟ قال لي ندعو بس ما نعبد، يعني هذا مش هذا مفاهم مش معنات العبادة أصلا. نسأل الله العافية، مدعى هو العبادة، نسأل الله العافية. طيب بعد هنا إيش فيه الفوائد؟ يقول الشيخ، يقول لماذا هؤلاء يلجؤون إلى الشفاعة؟ سبحان الله. قال لأن هؤلاء يساوون بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق يقبل الشفاعة. لماذا؟ لأنه محتاج إلى هؤلاء الذين تحته، وإن كانوا تحته يضبطهم عشان يضبطونه، فيمشي معاملات، يعطي عطايا، يعطي هدايا لفلان وفلان لأنه بحاجة إليهم. هذا شيء ملموس ومعلوم. بعض الناس لو أتيت تبيع معاملة ما تمشي، لو تموت ما تمشي، بس تروح تجيب الواسطة يمشيك. ليش؟ لأنه يريد أن تكون له يد، أن تكون له يدا على هذا الذي أتيت به، يروح يجيب لك عضو، إيه حاضرين يرفع عليك. ليش؟ عشان صار له حاجة يروح حق العضو، أنا ذاك يوم جيتني مشيتك. إذن هم ماذا يفعلون؟ لماذا يقبلون الشفاعة؟ لحاجتهم إلى الناس فيقبلون الشفاعة. ضبط وضبطك، مثل ما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول مثل المثل عندنا في الشام، حك لي لحك لك، يعني واحد حق ظهر ثاني ما طول ظهري أخلي حك لي وحك لك. يقول الشيخ هنا لأن هذا المخلوق بحاجة إلى الواسطات، فيمشي واسطات عشان يمشوا له واسطات. فهؤلاء يعاملون رب العالمين كما يعامل المخلوق، كما أن المخلوق يحتاج إلى مشي بالشفعات حتى يمشوا له، مصالح متبادلة، يظنون الخالق كذلك، فاتخذوا وساط وشفعاء حتى توسطهم عند الله. هذا المخلوق يفعل ذلك. بعد قال لأن الملوك والسلاطين لا يعلمون حال المحتاج، أنا شعرفني أن هذا كل محتاجين، فلا بد يأتي يقول لا نعم أنا أعرف هذا جارنا وفعلا كذا. أرجع الثاني يقول صح هذه أرملة وزوجها توفي معاش ضعيف. الثالث يقول هذا عنده والله 9 عيال ولا 10 عيال فعلا فعل الناس. إذن هذا السلطان ها ما يعلم أحوال الرعية كلهم. فإذاك احتاج لمن يأتي ويتوسط ويشفع. أنا ودي أساعدك ما أنت محتاج ولا محتاج. يروح ذاك يجيب ناس يثق فيهم السلطان ويعرفهم ويدرسوا حالتهم ثم يأتون يعلمون السلطان. قال لا فعلا هذا محتاج مشى. انتبهتم؟ قال الله عز وجل ما تخفى عليه خافية. ما يحتاج يأتي أحد يعلمه ويقول له هذا محتاج وغير محتاج. هذا أيضا سبب أن الناس تتخذ شفعاء عند السلاطين. لكن رب العالمين لا تخفى عليه خافية. ثم يقول أيضا لأن السلاطين ما يستقبلون كل إنسان ولا يلينون مع كل إنسان ولا لا. قد يكون السلطان له عسكر له حرس له بروتوكول لازم تحط موعد بصفتك إيش الموضوعك قدم معروض ما تدخل على طول في مدير مكتب في سكرتارية في في في يعني لو اتخذت دور لك واسطة عشان يوصل لك واحد عشان يدخلك على السلطان لأن هذا حال السلطان. لكن رب العالمين يا أخوان ها أبوابه مفتوحة باب الله لا يغلق. لو سألت مخلوقا في وقت غير مناسب لا عاتبك هذا إن لم يزجرك. هذا الساعة متصل ما عندك ذوق نص الليل طق الباب طيب أذنك محتاج بس عاد هالوقت هذا بسوي لك مشكلة صح ولا لا. لكن رب العالمين اسأله في أي لحظة في أي ساعة منتصف الليل في القيلولة والناس نايمين وقت الراحة وقت العطل وقت كل وقت اسأل الله ما شئت متى شئت في أي وقت. فأقول لك السلطان ليس على كل حال يفتح باب للناس أو يلين لهم أو يسمع. هو متفرق عشان يسمع الناس كلها. أفضل السلطان يريد أن يوزع. قال من كان محتاجا فليتقدم. فتقدم ليش؟ عشرات الآلاف. هل متى يعطيهم متى يتحقق منهم صح ولا لا؟ يقول رب العالمين ليس كذلك. حتى أنت تخشى أنك حط له موعد ويمكن تدخل وممكن ما تدخل ويمكن ما يجيك الدور ويمكن ينتهي الدوام. الله ليس كالمخلوق. وفعلا إذا رأيت هالجوانب يذكرها الشيخ الآن فعلا تجد هؤلاء ما أشركوا إلا لأنهم ماذا فعلوا يا إخوان؟ قاسوا الخالق على المخلوق. فلذلك يوم القيامة يدخلون جهنم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إما يظن أن الله بحاجة إلى وسائط أو لأنه ما يعلم أو لأنه إيش يغلق بابه أمام المحتاجين. لا لا ربنا ليس كذلك. بل ربنا جل وعلا من حلمه هو جل وعلا يتلطف بعباده ويتودد إليهم حتى أنه لا ينزل السماء الدنيا في كل ليلة ينادي في عباده هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب هل من داعي. شوف بل أنه جل وعلا يبسط يده بالليل ولا بالنهار باليد بالليل والنهار يبسطها بالليل يتوب مسيء النهار ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. شوف ربنا جل هو نادي عباده فما يحتاج الوساط ادعوه سبحانه وتعالى. نعم والشفاعة جميل جدا صراحة. نعم والشفاعة ثم يقول إن الله عز وجل أيضا رحمته الواسعة. ربنا جل وعلا يعني يريد أن يرحم عباده يريد أن يكرمهم يريد أن يعطيهم هو يعرض عليهم هو يتودد إليهم. فلذا يقال إيش ليس من العجب أن يتودد المملوك إلى سيده ما بحاجة إليه يتودد له. لكن العجب أن يتودد الخالق جل وعلا إلى عباده وهو غني عنهم. والله لو نظرت إلى خطاب الله لعباده وتأملته كيف يقول لهم إذا نزل السماء الدنيا أنا الملك يقول ما أنا الملك هل من سائل هل من داع هل من مستغفر هل من تائب. شيء عجيب مع أنه جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية الغني الحميد. لكن انظر إلى رحمة الله عز وجل انظر إلى آثار رحمة الله يريد أن يرحم عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما أمنتم ما يفعل. ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا لا لا تظن بالله عز وجل إلا خيرا، أحسن ظن بالله عز وجل. لو أنك قد أنت على الله قبلت على الله يقبل الله عليك. الله أكبر، رحمته جل وعلا يريد الرحمة لعباده. نعم. والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، وكذلك الشفاعة التي تطلب في من لا تقبل فيه وهو الكافر، فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع. وقال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طيب إذن الشفاعة المنفية ما هي يا أخوان؟ إما أن تطلب من غير الله أو تطلب لمن لا يستحقها من الكفار المشركين، هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن أن تطلب من غير الله؟ لأن هي الله عز وحده، هي بيد الله. قل لله الشفاعة جميعا. لو فهم هؤلاء هذا الخطاب، هذا الخبر من الله عز وجل، يقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة، قدم ما حق التأخير حتى في الحصر، الشفاعة كلها جميعا أكد هي لله، فكيف تطلب من غير الله؟ لو أن مسؤولا ما، وزير ولا وكيل، تقاعد، جاء واحد يقول له مش للمعامل، قال لا أنا طلعت خلاص ما لي صلاحية، مع أنه كان إيش قبل كم يوم له صلاحية. فهذا الذي يسأل الشفاعة من غير الله يسألها من الآن لمن؟ من يسألها؟ ممن؟ قولوا ممن لا يملكها، صح؟ لين الشباب لمن؟ لله عز وجل. فيذهب واحد يسألها من لا يملكها، هل تثبت ولا ما تثبت؟ هذه منفية. سؤال الشفاعة من غير الله هذا لا يمكن، كالذي يذهب إلى صنم ولا إلى صليب ولا جدار يطلبه، مش هذا ما. ولا مخلوق ميت ما بيد شيء حتى. لكن هؤلاء يقول لا، نحن نطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة، صح؟ له شفاعة ولا ما شفاعة؟ الرسول له صلى الله عليه وسلم له شفاعة، بل شفاعات، لكن هل يشفع هو من غير إذن؟ لا. وذاك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط اسألوني الشفاعة، إذا مت اسألوني الشفاعة، والصحابة ما كانوا إيش يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بل لما سئل كما سيأتي الحديث من أحق الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله الله مخلصا من قلبه. إذا أخلصت لله عز وجل تستحق الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك. هذا الأمر الثاني، أن تطلب لمن لا يأذن الله ولا يرضى الله عز وجل أن يشفع له، ما يمكن. شفاعة لمشرك، شفاعة لكافر بالله عز وجل، شفاعة لمن ينكر القيامة، شفاعة لمن يسب الله رسوله. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا ما للظالم من حميم ولا شفيع. وقال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نعم. والشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله، الشرط الثاني أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة وهو المؤمن الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله. طيب الشرط الأول أن تطلب من الله فتكون بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا. الشرط الثاني أن تكون هذه الشفاعة ممن تقبل فيه الشفاعة، فالمشرك ما تقبل فيه الشفاعة. يستثنى من ذلك استثناء يسير، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مشرك، ويقبل الله عز وجل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه لأي شيء إخوان؟ لتخفيف العذاب، لا لأن يخرج من العذاب، غير هذا ما فيه. فما تنفع شفاعة الشافعين. نعم. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل الإيمان. إذن هذا دليل الشرط الأول، دليل الشرط الثاني. وقد جمع الله الشرطين في آية واحدة في قوله تعالى الآية القادمة، نعم، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. أيه. يأذن الله، هذا الشرط الأول، وقوله ويرضى أيضا في آية أخرى جمع الله في الشرط، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أذن ورضي، واضح الشرطين. نعم. والشفاعة المثبتة ستة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف. إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا كلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد، فلا يزال ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، وإنما يشفع بعد الاستئذان، بعد أن يخر ساجدا لله، ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له ويقال اشفع تشفع، ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسبون ثم ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذه لم يخالف فيها أحد، وحقيقتها أن الخلائق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الطويل. نعم. هذه الشفاعة مثبتة، وهي أعظم شفاعة، تسمى الشفاعة العظمى، وهي لرجل واحد من البشر، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحديثه في الصحيحين، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بما؟ قال الله ورسوله، فذكر قصة طويلة كيف الناس يحصل لهم يوم القيامة، يأخذهم كرب عظيم، يلتمسون من يشفع لهم، في رواية فيلهمون أن يلتمسوا من يشفع لكم. معلوم الحديث، يأتون آدم عليه السلام فيعتذر، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، كل من يعتذر ويذكر له عذره، إلا عيسى مريم يأتون فلا يذكر له ذنبا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقبل من ذنبه وما تأخر. إذا أتى الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها أنا لها، يشفع ولا يستأذن؟ يستأذن بعد. وصورة إذنه أنه يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من محامد ما لا يحسن في الدنيا، يثني على الله. وهذا من أدلة أن اسم الله غير محصورة بعدد، لأن منها ما لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا يوم القيامة. ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسه، سل تعطى اشفع تشفع. إذا رفع رأسه ماذا يقول؟ أول ما يقول يقول أمتي أمتي، شوف يذكرنا نحن، يذكرنا نحن صلاة ربه السلام عليه. يعني هاي الأمة اللي غيرت وبدلت ولسنتي تنكرت في ذاك الموقف العظيم من أعظم المواقف، أول ما يرفع رأسه يقول أمتي أمتي، ويشفع لكل الأمم عليه الصلاة والسلام، لكن بداية يقول أمتي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا هنا يا أخوان في مسألة دقيقة جدا، أن مشرك هذا الزمان من متصوفة من رافضة من أهل الشبه يقول ها شوف الرسول صلى الله عليه وسلم له الشفاعة، ويطلب، طلبت ممن؟ من الله ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا دليل على مشروعية أن تطلب منه الشفاعة في الدنيا. سبحان الله، هذا دليل على مشروعية أن تسأل الشفاعة، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الناس يوم القيامة، الأمم يوم القيامة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم. شفت الاستدلال هذا العجيب؟ هنا الجواب على هؤلاء كما نحن على القاعدة، وهي أن نقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هل الصحابة رضي الله عنهم استدلال بحديث الشفاعة اللي يوم القيامة يحصل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد وفاته؟ هل مر بكم قط أن أبا بكر الصديق أو عمر الفاروق أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا أو أمهات المؤمنين أو المهاجرين أو الأنصار كان يقول يا رسول الله اشفع لنا بعد وفاته؟ مع أن هذا الحديث هم الذين رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي إيش هم الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام به، ما فهموا هذا الفهم ولا طبقوا هذا التطبيق الذي يأتي الآن. هؤلاء يقولون ها شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الشفاعة، فدليل على مشروعية أن يسأل الشفاعة بعد وفاته ونقول يا رسول الله اشفع لنا، نعوذ بالله من الخذلان. طيب من القائل أنا السيد ولد آدم من القيامة ولا فخر تدرون بما وقصة قصة إيش الشفاعة؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لهم ها بما أني سأشفع يوم القيامة فإن أنا مت اسألوني الشفاعة؟ قال لهم ذلك؟ لما إذا هذا مشروع لما يخفي عليهم هذا؟ لما يتوفاه الله عز وجل ومن آخر ما أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما في فقرة واحدة آية حديث ها حديث واحد مرة قال لنا عليه الصلاة والسلام للأمة إذا أنا مت اطلبوا الشفاعة وأشفع لكم؟ ما حصل. دليل على ماذا يا أخوان؟ على كذب هؤلاء وبطلان دعواهم. فالحديث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد وفاته. هذا أحوال يوم القيامة. في يوم القيامة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجها إلى وجه أو وجها لوجه. عيسى بن مريم عليه السلام ماذا يقول؟ يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون فيقول يا رسول الله، هذا مثل واحد الآن والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره يقول يا رسول الله، هذا مثل هذا؟ لا والله. لكن هؤلاء عجيب أمرهم، يدعون الأموات من دون الله، فإذا قيل لهم هذا ميت كيف تدعونه؟ قال لا هذا مش ميت، هذا شهيد والشهيد حي، قرأ القرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا مش ميت، هذا شهيد. فالحسين مثلا رضي الله عنه شهيد والشهداء أحياء. طيب اقرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ بل أحياء ها عند ربهم، ليسوا في الدنيا حتى إيش؟ حتى يدعون. هم أحياء صحيح أحياء لكن عند ربهم. هذه واحدة. الثانية، طيب وإذا كانوا أحياء هل يشرع أن تدعوهم؟ هو يقول إيش؟ حي. طيب وإذا كان حيا هل مشروع أن تدعوه ولا المشروع أن تدعو الله عز وجل؟ لأن الدعاء هو العبادة، وأنت خلقت لتعبد الله لا لأن تعبد فلانا ولو كان شهيدا. تبهتم؟ ثم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو حمزة بن عبد المطلب مع أنه ماذا حمزة يا إخوان؟ إيش حمزة؟ سيد الشهداء واستشهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فما سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأحد ولا فعل ذلك أن دعا شهيدا من دون الله لأنه حي. هذا كله يستدلون به، تسلحوا بالعلم، فإنهم يريدوا الشبه من هذا النوع. فلذلك نقول لهم هم أحياء عند ربهم بدليل أن الشهيد يدفن. هو لو حي كيف تدفنه؟ هذه جريمة عظمى أن تدفن حيا ولا لا؟ ها؟ أن تدفن حيا جريمة عظمى ولا لا؟ ما يفعل هذا مسلم، ما يفعل هذا مجرم. كيف تدفن واحد حي؟ دفنوه ولا ما دفنوه؟ دفنوه. لا، والشهيد الحي هذا عند الله. زوجته تتزوج من غيره بعد استشهاد زوجها، كيف تتزوج وهي ما زالت على عصمة حي؟ ها حي ولا ميت؟ هو في احكام الدنيا ميت بدليل ان زوجته تزوجت، يجوز لها ان تتزوج. انتبهتم؟ هذه واحده. طيب الثالثة أمواله، أموال الشهيد، أموال الشهيد أين هي؟ تقسم على من؟ على تركته، على تقسم تركة على ورثته. فلو كان حيا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وقد يأخذ هذا المال مال الشهيد رجل أجنبي آخر. كيف؟ ما هو قتل الشهيد ورثت منه زوجته، فتزوج برجل آخر عندها فلوس من أموال الشهيد واستمتع بهذا المال، لا ربما ماتت وورثها هذا الآخر، وفلوس فلوس الشهيد. لو كان حيا هل يجوز أن أحد يأخذ ماله؟ ما يجوز. هذا دليل على ماذا؟ على بطلان ما يستدلون به. فهذا حي عند الله، ثم وين كان حيا عند الله هل يشرع دعاءه وعبادة من دون الله؟ الجواب لا. ثم بدليل أنه إيش؟ ليس لا يدعى، أنهم لم يؤذن لنا بذلك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الشهداء صحابة، في أحد فقط قتل 70، قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سيد الشهداء حمزة، ما دعاهم من دون الله ولا قال للصحابة ادعوه من دون الله أبدا، وإنما قال ادعوا الله. إذا سألت ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا سألت فاسأل الله. يقول لمن؟ لمن يقول إذا سألت فاسأل الله؟ يقول لمن؟ لا لعبد الله بن ايش يقرب لحمزة؟ ابن أخي صح؟ ما قال له ايش يا غلام إذا سألت أسأل عمك حمزة الشهيد فإنه حي يرزق عند الله، ما قال هذا. لا ماذا قال له؟ قال إذا سألت فاسأل الله، ما قال أسأل الشهيد عمه، صح ولا لا؟ كان أقرب الناس إليه، وعمك صنو أبيك. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام عمك حمزة سيد الشهداء إذا سألت فاسأله فإنه حي عند الله يرزق، قال ذلك؟ ما قال ذلك. قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهؤلاء أهل البدع أهل الشرك عندهم أدلة، لكن الأدلة هذه ليست لهم، هي عليهم. هل أدلة لهم ولا عليهم؟ عليهم. فالناس صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة بل شفاعات، لكن الناس يأتون له يوم القيامة وجها لوجه ويقول يا رسول اشفع لنا، مش من الآن وهو في قبره ميت، إنك ميت وأنهم ميتون، يدعى من دون الله ويقال له اشفع لنا يا رسول الله؟ لا، ايش هذا من هذا؟ ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن مواضع كثيرة ينكر على المشركين الذين يدعون من دون الله، يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، صح؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ثم يأتي الكذاب الأشر، هنا عندنا في الكويت سابقا كان عميد كلية الشريعة، شوف عميد كلية الشريعة ايش يقول؟ يقول إن الأمة كلها استفالت من رجل ميت، من هو؟ قال موسى عليه السلام، ليلة ما أعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام التقى النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام، قال ما فرض ربك عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه فحط عنه 5، ثم رجع إلى موسى فسأله كذلك، قال ارجع، فرجع فحط عنه 5، فما زال نبي الله عليه الصلاة والسلام بين الله وبين موسى ويحط عنه 5 حتى قال كم؟ قال بقيت 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت بين ربي وبين موسى حتى استحييت، فاستحى ما سأله يخفف عن 5. قال ها الأمة استفالت من موسى، وين موسى عليه السلام؟ وينه؟ أين موسى عليه السلام؟ ميت. ها الأمة استفادت، طيح عنه 45 صلاة. هذا الدكتور ايش يقول؟ يقول هذا دليل على أن الميت ينفع، يعني ادعوه من دون الله. موسى نفع الأمة وهو ميت، بالله عليكم هذا استدلال؟ هذا استدلال؟ شفت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء على باله الاستدلال هذا، ما رأى ما فكر فيه بحياته، بدليل اشترك عن فكر الرسول، بدليل انه ما اخفى شيء من دين الله. لقال للأمة ترى الأموات ينفعونكم، مثل ما موسى عليه السلام نفع الأمة كلها، ادعوا الأموات ترى ينفعون. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أو هل قال هذا المعنى؟ أو قريب منه؟ لا والله، بل قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما تقاس الأمور الغيبية هذه على الأمور المشاهدة. هذا ليس بمشروع أن يدعى الأموات من دون الله عز وجل، وليس في هذا دليل. ولو كان في دليل كان أولى الناس في تطبيقه والعمل به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دنياه وهو يدعو تارة إبراهيم عليه السلام هو أفضل من موسى عليه السلام، ويدعو نوحا ويدعو موسى مرة ثانية يدعو عليه السلام، ويدعو عيسى، يدعو، ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. بل ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ترى ها موسى عليه السلام نفعنا وهو ميت إذن الأموات ينفعونكم، بل هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. فانظر، هذا الدكتور بالله عليكم لا بروفيسور بعد، لا عميد كلية الشريعة، يقول للناس لا في وسائل الإعلام. أنا قرأت الكلام هذا له، ما أقول لكم يقولون ولا قيل، لا سطره في الجرائد، يقول مثل ما انتفعت الأمة من موسى عليه السلام هو ميت، ما المانع، ما المانع أن ينتفع من الميت ويدعى ويسأل. نسأل الله العافية، الله يكفي المسلمين شرهم. طيب نكتبها القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.